بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححه. وقال هبة الله الطبري: هو صحيح على شرط مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومكانتها وعظمتها من الإسلام أمر معلوم، تواترت بذلك الأخبار في الكتاب العزيز والسنة النبوية في بيان أهميتها. ولهذا فرضها الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بلا واسطة، ولم يجعل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في فرضها سفيرا، بل عرج به عليه الصلاة والسلام ثم فرضت عليه هذه الصلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة. ولهذا هي أعظم أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والمصنف رحمه الله ذكر في الباب هذين الحديثين، حديث جابر وحديث بريدة، هذا ما يتعلق بتركها، ما يتعلق بحكم تاركها. أما فرضيتها وما جاء من النصوص الفرضية فهذا أمر كما سبق، جاءت بذلك الأخبار الكثيرة. أما حكم تاركها فاختلف العلماء فيه، ولم يصح من الأخبار المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا لم يصح إلا هذين الخبرين، حديث جابر وحديث بريدة في بيان حكم تارك الصلاة. فمن ترك الصلاة ما حكمه؟ المراد تركها بلا جحد، أما إذا جحدها فهو كافر باتفاق أهل العلم من جحد. وهذا ليس في الصلاة خاصة، بل في جميع فرائض الإسلام المعلومة، فمن جحد شيئا منها فهو كافر مرتد. من جحد فرض الزكاة كافر، من جحد فرض الصوم كافر، من جحد فرض الحج كافر، من جحد تحريم الربا والخمر والزنا وما أشبه ذلك فهو كافر، من جحد تحريم الطيبات وقال إن اللحم حرام كافر أو الخبز حرام كافر. هذا أمر معلوم عند أهل الإسلام، في أن من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة أنه مرتد. حلال الدم والمال أعظم من الكافر كفرا أصليا، كفره أغلظ من كفر اليهودي والنصراني، لأنه كفر طارئ، والكفر الطارئ أعظم وأغلظ من الكفر الأصلي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فالمقصود من تركها بلا جحد، تركها غير جاحد لها. فاختلف العلماء فيه، ذهب بعضهم إلى أنه كافر مطلقا، وقال آخرون إنه ليس بكافر، وإن كان ذنبه أعظم من الكبائر، أعظم من الربا والزنا والخمر، هو قد أتى ذنبا عظيما لكن ليس بكافر. واستدلوا بالأدلة التي جاءت بتعليق الإسلام والإيمان بالشهادة ومن شهد أن لا إله إلا الله. والأولون قالوا إن من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام، وإيمانه باطل غير صحيح، ودلت النصوص الصحيحة على كفر من ترك الصلاة. ولهذا المصنف صدر بهذين الحديثين حديث جابر رضي الله عنه، وهو أصح خبر في هذه المسألة، بين الرجل وبين الشرك، ولفظ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هنا المراد به عرف الكفر، فلا يكون إلا الكفر المخرج من الملة ترك الصلاة. وحديث بريدة أيضا هو حديث صحيح، رواه الخمسة أحمد وأهل السنة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والعهد الذي بين يعني المراد العهد الذي بيننا وبين المنافقين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو بيننا وبين أهل الإسلام من كان مؤديا لها فهو دلالة على إسلام، ومن كان تاركا لها فهو كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا ثبت في الخبر صحيح من حديث شقيق بن عبد الله أنه عند الترمذي أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا يحكي كأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على كفر من ترك الصلاة. ومعلوم أن ترك أن سائر المعاصي كفر، وأن جميع المعاصي من شعب الكفر، وقد جاءت الأخبار بتسمية بعض الأعمال كفر، فهو قال عليه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسماها كفرا. فلما قال لم يكن يرون شيئا تركه كفر للصلاة، وأن المعاصي من شعب الكفر، دل على أنهم أرادوا بذلك الكفر الأكبر، لأن جميع المعاصي من شعب الكفر وتختلف بحسب درجة المعصية، فهم لم يريدوا بذلك إلا أنه الكفر المخرج من الملة. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من المترك كفر إلا الصلاة. دليل رابع أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال في الأمراء أنه قال أنه أمر بطاعتهم وعدم الخروج عليهم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وجاء في اللفظ الآخر عند صحيح مسلم فقالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله، قال لا ما صلوا لا ما صلوا. وهذا اللفظ إذا جمعته مع الحديث الآخر تبين أنه لم يأمر بمنابذتهم إلا أن يرى كفرا بواحد، ثم ذكر في الحديث الآخر قال ما صلوا، فدل على أن ترك الصلاة من الكفر من الكفر. ولهذا قال كفرا بواحا، كفر بواح الظاهر الواضح البين. فلهذا قالوا إن تركها كفر. وهذا هو الأظهر من جهة النظر في الأدلة، فيكون خاصا بالصلاة وحدها. أما بقية أركان الإسلام من الزكاة والصوم والحج، هذه اختلف السلف فيها، منهم من كفر من ترك الزكاة من لم يجزي أو لم يصم أو لم يحج عقد النية على أنه لا يحج مع القدرة والاستطاعة، وجاءت أدلة تدل على ذلك. وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله في كفر من ترك واحدة من هذه خصال ومن هذه أركان أنه كافر، لكن لم يأتي دليل واضح لهذا القول، إنما جاء في الصلاة وحدها وأن من تركها يكون كافرا. ثم بعد ذلك اختلف العلماء بما يكون كافرا، هل بترك صلاة أو بترك صلاتين أو غير ذلك، على خلاف كثير في هذه المسألة، واختلفوا في مسائل متى يحكم بكفره. لكن نقول إن الأصل في مثل هذا أن من ترك الصلاة فإنه يكون كافرا، يكون كافر. أما الشخص المعين فلا نحكم عليه بالكفر حتى يتبين له حكم الله، فإذا تبين حكم الله في حق هذا الشخص ثم علم حكم الصلاة وحكم تركها فإنه يكون بذلك كافرا إذا تركها. والترك يكون بإخراجها عن الوقت بالكلية على الصحيح أيضا، وهذا هو المنقول عن الصحابة والمنقول عن كثير من السلف، إلا إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فإن هذا فيه نظر هل يكفر بترك الأولى أو لابد أن يضم إليها الثانية. فإذا ترك الظهر فهل يقال إنه لا يكفر بترك صلاة الظهر حتى يخرجها عن وقتها أو حتى يخرجها عن وقت العصر؟ لأن الظهر تجمع مع العصر، يجمعها المسافر، يجمع المسافر ويجمع المريض ويجمع للمطر على الصحيح أيضا كما هو مذهب الشافعي وجماعة في الصلاة النهارية. الأظهر أيضا أنه لا يكفر بترك الصلاة التي تجمع مع غيرها إلا إذا أخرجها عن الوقت الثاني، فلا يكفر بترك صلاة الظهر حتى يخرج حتى تغيب الشمس، ولا يكفر بترك صلاة المغرب حتى يطلع الفجر، لأن المغرب تجمع مع العشاء والعشاء يمتد وقتها الاختياري إلى نصف الليل ووقتها الاضطراري إلى طلوع الفجر، فلا يكفر بترك صلاة المغرب حتى يطلع الفجر. وهذا قول إسحاق بن راهوية رحمه الله وقول جماعة من أهل العلم. أما إذا كانت لا تجمع مع غيرها فإنه يكفر بتركها كصلاة الفجر مثلا، كصلاة الفجر فإنها لا تجمع مع غيرها فإنها فوقتها يمتد إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. فمن ترك الصلاة متعمدا بلا عذر، من تركها متعمدا فإنه يكون بذلك كان، هذا هو الأصل. ولأنه في الحقيقة إذا أخرجها عن وقتها هو كمن لم يصلي، لأن المقصود من الصلاة أن يوقعها في وقتها. أما لو صلىها في غير وقتها فمن قال إن هذه الصلاة مقبولة ومن قال إنه صلى؟ الصلاة لا حد محدود، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة فهي موقتة ومحددة. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت قال ما بين هذين وقت. فصوم رمضان، لو أنه أراد أن يصوم رمضان في شوال أو في ذي القعدة هل يصح؟ نقول لا يصح، لأن صوم رمضان محدد فله وقت. ولو أراد أن يقف بعرفة في غير يوم عرفة نقول لا يصح الوقوف فهو يوم حد. فإذا كان هذا في هذه العبادات التي شأنها وأمرها أخف من الصلاة فكيف بالصلاة؟ فإن وقتها أعظم وأعظم، ولهذا الوقت مقدم على الشرط، وقت الصلاة مقدم على شرطها ومقدم على أيضا على تحقيق أركانها. فنقول عليك أن تصلي في الوقت بحسب حالك، يدل على أهمية الوقت الصلاة. فلو لم يجد الماء ولم يجد التراب يصلي على حسب حاله، ولو كان لا يستطيع أن يقيم الأركان وقال بتأخر حتى يمكنني أن أقيم الأركان، نقول لا، يجب عليك تصلي في الوقت بحسب حالك، تصلي وقت ولا يجوز أن تؤخرها حتى يخرج وقتها. فوقت الصلاة من أهم الأشياء وهو مقدم على شرطها وعلى ركنها، دل على أن الوقت أن أمره عظيم. فلهذا من صلى خارج الوقت فهو كمن لم يصلي. وقد قال بعض العلماء من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها بلا عذر فإن عليه التوبة، ما عليه، لا يصلي. لو ترك الصلاة عمدا قاصدا لتركها حتى يخرج وقتها فإنه عليه التوبة، هذه كفارة. قال بصلي، إذا قال أريد أن أقضيها أصلي، نقول هذه الصلاة التي أوقعتها غير الصلاة المطلوبة. وإن كان ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقضي ما فاته لأنه من تمام التوبة، لكن ذاك القول قول قوي، وجعنا جنح إليه جمع من أهل العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام علق قضاء الصلاة في حال نسيانها عنها أو الغفلة عنها، من نام عن صلاة ونسيها من غفل عن صلاة، هكذا جاءت الحديث تعليقها بالنوم أو الغفلة أو النسيان. أما من سوى هؤلاء ليس غافلا عنها ولا نائما ولا ناسيا، فماذا يصلي؟ ما هي الصلاة التي يصليها؟ هل هذه الصلاة المطلوبة؟ فلا يبقى إلا التوبة. لكن إذا لم تطب نفسه إلا بأن يصلي على أخذا بقوي جماعة العلم فهذا لا بأس به، لكن المقصود من هذا هو بيان أهمية الوقت. فعلى هذا القول قول تشهد له الأدلة في أن من ترك الصلاة فهو كافر لصحة الأخبار بذلك. وجاء في بعض الأخبار أن من ترك الصلاة متعمدا وقد خرج من الملة فقد برئت منه الذمة، أخبار في هذا الباب لكنها ضعيفة، والذي ثبت هو ما ذكره المصنف رحمه الله والأدلة الأخرى التي سبق ذكرها. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. رواه مسلم. نعم. حديث علي رضي الله عنه هذا في صلاة العصر، وفيه شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم بيوتهم نارا. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وجاء في حديث ابن مسعود أيضا الصلاة الوسطى صلاة العصر، وجاء في حديث البراء ابن عازب وعائشة في صحيح مسلم أيضا ما يشير إلى هذا القول، وأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والحديث هو حديث علي رضي الله عنه هذا في الصحيحين، حديث في الصحيحين. ولو أن المصنف لو قال مثلا متفق عليه وأصله بمسلم أو هذا لفظ مسلم كما يفعل في بعض الأخبار لكان أقرب، لأنه في صحيح مسلم أنه قال حتى غربت الشمس، وقوله شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس واضح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن هي التي يعقبها غروب الشمس. واختلف العلماء في الصلاة الوسطى ما هي على أقوال كثيرة، قيل صلاة العصر وقيل الفجر وقيل الظهر وقيل العصر وقيل المغرب وقيل العشاء، جميع الصلوات الخمس، بل جميع الصلوات ذكرت، الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، أقوال كثيرة. لكن دائما يأتي في بعض المسائل أقوال شاذة، والمعتمد في هذا هو ما ثبتت في هذا الأخبار وهو أنها صلاة العصر، وهذا صريح من قوله عليه الصلاة والسلام، وباللفظ الآخر عن شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، وهي صلاة وسطى، وهي صلاة وسطى صلاة يعني صلاة العصر. وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وفي القراءة حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، وأنها قرأت وقتا من الزمن ثم نزل قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى مكان صلاة العصر، فدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر جاءه يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأنا للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. وحديث جابر هذا فيه أنه أخر صلاة العصر في ذلك اليوم حتى صلاها بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، ثلاث صلوات. وجاء عند أحمد والنسائي، وجاء حديث مسعود عند النسائي والترمذي وغيرهما أنه فاتته أربع صلوات: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنه صلى أربع صلوات. والأظهر والله أعلم أن هذا في أيام، أن هذا مرة في بعض الأيام فاتته صلاة العصر، وفي بعض الأيام صلاة الظهر مع العصر والمغرب، صلى ثلاث صلوات، بعض الأيام صلى أربع صلوات ولا منافات، لأن الخندق أيام عدة، لكن أشهرها وأكثرها في الأخبار هو ما جاء أنه أخر أو ترى أو أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس، وفيه أنه صلىها بعدما غربت الشمس، وفيه أن عمر رضي الله عنه كان قد صلى قبل ذلك، فلعله أدرى يعني صلى حينما رأى أن الوقت يدركه صلى، وكان القوم مشغولين وظن أن الرسول قد صلى عليه الصلاة والسلام فصلى وحده، ثم جاء فأخبره عليه الصلاة والسلام فقال إني ما صليتها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب، ثم صلى بعد ذلك المغرب. ففيه دليل على وجوب الترتيب بين الفوائد، وهذا هو الصواب، يجب الترتيب بين الفوائد. فما فاتته مثلا صلوات يوم الأيام، أو نام عن صلوات يوم الأيام، نام عن صلاتين وثلاث، نقول عليك أن ترتب. فإذا فاتته صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم ذكرها مثلا اليوم الضحى من النهار، أو ذكرها بعد الفجر، نقول عليك أن تصلي في الحال، صلي الظهر أربعا بنية الظهر، ثم تصلي العصر، ثم تصلي المغرب، ثم تصلي العشاء، يجب عليك الترتيب. لكن قال طيب أنا صليت الفجر الآن ولم أصلي الصلوات التي قبل، هل أعيد يعني في هذه الحال هل يجب علي الترتيب بين الصلوات وأعيد صلاة الفجر مرة ثانية؟ يعني هل لأني صليت صلاة الفجر قبل هذه الصلوات؟ نقول اختلف في هذا العلماء، منهم من قال يجب الترتيب مطلقا، ومنهم من قال يجب الترتيب إذا كانت الصلوات التي فاتت قليلة، والأظهر أنه أن الترتيب أنه مع النسيان لا يجب الترتيب، أنه إذا صلى لو صلى مثلا لو أنه ذكر في هذا اليوم أنه قد فاتته صلاة من الصلوات، صلاة الظهر نسيها، ما ذكرها إلا بعد مثلا أسبوع أو بعد عشرة أيام، نقول ما يجبك أن تعيد الصلوات كلها وكأنك لم تصل هذه الصلوات لأنه فاتك صلاة من الصلوات في ذلك اليوم والصلوات يجب الترتيب. نقول لا، يسقط الترتيب في هذه الحال حتى ولو كانت الصلوات قليلة، ولو كانت الصلاة قليلة يسقط الترتيب. وهذه المسائل لها صور كثيرة، من ذلك مثلا ما وقع له عليه الصلاة والسلام حينما غابت الشمس وكان لم يصلي صلاة العصر، ففي هذه الحال الواجب أن يصلى صلاة العصر ثم يصلي صلاة المغرب، لأن وقتها لا زال، لأن المغرب لا زال وقتها موجودا لم يفض، فالواجب الترتيب. فهكذا مثلا لو حضرت صلاة العصر في حقك وأنت لم تصلي الفجر ولا الظهر، تركت صلاة الفجر والظهر لعذر أو نوم أو غير ذلك، تقول ماذا أعمل؟ نقول ما دام الوقت متسعا في صلاة العصر صل الظهر الفجر ثم صل الظهر مرتب ثم صل العصر، يجب عليك الترتيب. هذه حالة، هذا اللي قلت لكني ما لم أذكر صلاة الفجر أو الظهر إلا عند غروب الشمس، لم يبقى من وقت غروب الشمس إلا مقدار مثلا عندنا أربع ركعات مع ثلاث سبع صلاة العصر أربع والظهر أربع والفجر ركعتان، قال لم يبقى إلا مقدار سبع ركعات بس للفجر ركعتين والظهر أربع هذه ست، وما لم يبقى إلا مقدار سبع ركعات الذي هو وقت، نقول في هذه الحالة يجب عليك أن ترتب، لأنك يمكنك أن تصلي الفجر ركعتين والظهر ركعتين وتدرك من وقت العصر قبل غروب الشمس ركعة، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. لكن إذا كان الوقت ضايق، يقول أن الشمس قريبة من الغروب ولا يمكن أن يتوضأ إلا وقد تضيفت وقرنه جدا، فلو صليت مثلا الفجر والظهر غابت الشمس. ولأني صليت مثلا الفجر والعصر صليت الفجر والعصر لم تغش، وصلي الفجر ثم صلي العصر الحاضرة ثم صلي الظهر، صلي الظهر. فعليك أن تبدأ بالترتيب، عليك أن تبدأ بالترتيب. وإذا قال تضايق الوقت مطلقا ما يمكنني لا أصلي لا فجر ولا ظهر وحتى يفوت وقت العصر، نقول يسقط الترتيب للفجر وللظهر وتصلي صلاة العصر، تصلي صلاة العصر ثم تصلي الفجر والظهر. ونقول إن الترتيب يسقط في هذه الحال ولا يجب، لا يسقط الترتيب بين العصر وبين غيرها. لماذا؟ لأن الوقت للحاضرة، الوقت للحاضرة، ولأنك لو صليت الفجر والظهر والعصر فاتك ثلاث صلوات، فاتك ثلاث صلوات. وإذا صليت العصر في وقتها فإنه لا تفوت الصلاة بل يفوتك صلاتان، وكونه يفوتك صلاتان أسهل وأهون من كونه يفوتك ثلاث صلوات. فعلى هذا نقول القاعدة في هذا إذا تضايق الوقت، إذا تضايق الوقت فلا يجب الترتيب، إذا تضايق الوقت فلا يجب الترتيب، بل تقدم الحاضرة ويسقط ترتيب الفائتة، لأن الوقت للحاضرة وهي صاحبة الوقت وهي أولى بوقتها من جهتين، من جهة أنها هي أولى بالوقت، ومن جهة ثانية أنك لو صليت الفائتة لزم عليه تفويت الحاضرة. هذه صورة من صورها. أيضا لو أنك ذكرت صلاة الظهر عند إقامة صلاة العصر، العصر وقتها متسع، لكن تقول دخلت المسجد، يوم دخلت المسجد وأردت الصلاة، أو دخل مسجد الصلاة فذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، أو ذكر أنه صلى صلاة الظهر على غير طهارة، أو ذكر أنه مسح لصلاة الظهر وقد انتهى مسحه. المقصود هذا يقع كثير، يقع كثير، إما أن يصلي إنسان الظهر على غير وضوء فيذكر عند دخول المسجد، أو يصلي مثلا يمسح صلاة للظهر وقد انتهى المسح، قد انتهى مدة المسح، أو لغير ذلك من الأعذار لتبين أنه لم يصلي ودخل المسجد والصلاة قد أقيمت، الصلاة قد أقيمت، أو أنهم يقيموا سواء دخلوا الصلاة أو أنها تقام، يعني ما يمكنك أن تصلي الظهر وقتها لا زال متسع. في هذه الحال اختلف العلماء، والأظهر والله أعلم أننا أن يقال إنك في هذه الحال تدخل بنية الظهر، تصلي معهم بنية، فهم يصلون العصر والإمام يصلي العصر وأنت تصلي الظهر، تصلي الظهر، ثم بعد ذلك إذا فرغت من صلاة الظهر التي صليتها وهي في حق الإمام العصر تصلي أنت صلاة العصر، تصلي، ولا يضر اختلاف النية في مثل هذه الحال بوجوب الترتيب والقدرة عليه والوقت متسع، ولا يلزم على اختلاف النية تأخير وذهاب للوقت، فعليك أن تصلي العصر الظهر، تصلي معهم العصر بنية الظهر ثم بعد ذلك تصلي الظهر. نعم. وعن أنس، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت. حديث أنس هذا أيضا في صحيح البخاري، لكن المصنف رحمه الله ذكر هذا اللفظ الذي هو عند مسلم، هذا لفظ مسلم. وحديث أبي هريرة أيضا موجود عند مسلم، موجود عند مسلم لكن بغير هذا اللفظ، كأن المصنف رحمه الله آثر هذا اللفظ عند الدارقطني لقوله فوقتها، لأن الصريح في وقتها، فوقتها جعل وقتها إذا ذكرها، وإسناده لا يثبت كما ذكر المصنف رحمه الله. والمعنى الذي دل عليه حديث أنس ثبت في حديث صحيح في حديث أبي هريرة أيضا من نام عن صلاة أن يسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قلت عن أقم الصلاة لذكري، وذكره لهذه الآية فيه دليل لما ذهب إلى جماعة من أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا دلت القرينة على ذلك، مثل أن سيق مساق المدح، لأن هذا لا خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل في قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا سيق مساق المدح. ومثل هذا مثل هذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر، ففيه دليل هذا القول. فالمقصود أنه كما ذكر مصنف في هذا الخبر من نام عن صلاة أو نسيها أو رقد من غفل عنها أو رقد عنها فليصليها إذا ذكرها، وهذا هو الواجب. كل صلاة يذكرها المكلف فإنه يجب أن يصليها في الحال في أي وقت، هذا هو وقتها، وهذا وقت خاص، وقت خاص للمنسية وما غفل عنه وما نام عنه. فلو ذكر صلاة الظهر في الضحى وجب عليه يصلي في الحال، لو ذكر صلاة الفجر بعد العشاء وجب عليه يصلي الفجر في الحال، لو ذكر صلاة الفجر بعد العصر وجب عليه يصلي، ذكر صلاة الظهر بعد العصر وجب عليه يصلي في الحال، هذا هو وقتها، وهذه هي كفارتها. أقم الصلاة لذكري، يعني لذكرك إياي، فإذا ذكرت الصلاة فإنك تذكره سبحانه وتعالى وتقيم ذكره بإقامة الصلاة، وليس لها وقت محدد، يعني ثم إذا يعني ليس لها وقت من يقال إن الصلاة المنسية لها وقت، لا ليس لها وقت، وقتها عند الذكر، فإذا ذكرها وجب. ثم الواجب أن يصلي صلاة واحدة، أن يصلي صلاة واحدة لا يعيدها مرة ثانية حينما لا يعيدها مرة ثانية حينما يأتي وقت صلاة الظهر، مثلا لو نسي صلاة الظهر وذكرها بعد العصر يصليها بعد العصر، فإذا كان من الغد ما لا حاجة يعيدها بل يكفي، وهذه هي كفارته. ومفهوم هذا الخبر أن من تركها متعمدا فلا قضاء عليه، لأنه علق، وهذا مفهوم شرط، مفهوم الشرط من أقوى المفاهيم عند أهل العلم، يعني إذا ذكر إذا، فدل على أن من لم ينس الصلاة ومن لم يغفل عنها ولم ينم عنها فإنه لا يقضيها، لا يقضيها لعظم جرمه وكبير ذنبه، ولا يمكن مهما قضى فإنه لا يمكن أن يؤدي قضاءها وحقها. مثلا من لم يصم رمضان عمدا، يهب عبد من العلم لأنه لا يقضيه، بل عليه التوبة الصادقة لأنه لا يمكن أن يقضيه. وجمهور علماء كما سبق على أنه إذا أمر الناس والنائم والغافل بالقضاء قالوا المتعمد أولى بأن يؤمر بقضاء الصلاة، هذا هو قول جمهور العلماء. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان وجه الصبح ورسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس، فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى، رواه أبو داود. وقال ولم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. وقد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وفيه، وقال فيه وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يذكر الأذان. نعم. هذه القصة وقعت عدة مرات للنبي عليه الصلاة والسلام كما يظهر من الأخبار. هنا ذكر حديث عمران الحصين وحديث أبي هريرة صحيح مسلم، حديث عمران الحصين متفق عليه، وجاءت من حديث أبي قتادة في الصحيحين، وجاءت في أخبار أخرى واختلف في متى وقعت فيه في الغزوات التي وقعت فيها، لكن الشاهد منها هو تأخير، هو فوات الصلاة صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وغلبهم النوم وأدركهم الكرى يعني النعاس. وفي هذا أنهم عرسوا من آخر الليل ثم ناموا. وفي بعض الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يكلأ لهم الفجر وأن يرقب لهم الفجر، فأدركه النوم والنعاس حتى طلعت الشمس. بعضها أنه عليه الصلاة والسلام كان أول من استيقظ، وفي هذا الخبر أن أول كان استيقظ عمر وأبو بكر، ثم استيقظ بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل يكبر عمر وكان أجوف جليدا يعني يخرج صوته من جوفه رضي الله عنه، ولم يوقظوه عليه الصلاة والسلام لأنه كان لا يوقظ يخشى أنه يأتيه الوحي، فهو عيناه تنامان ولا ينام قلبه. ولهذا قال العلماء كما في الحديث إن عيني تنامان، لما قال أتنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فقلبه يقظ الحي عليه الصلاة والسلام حتى في حال نومه. قال العلماء كيف لم يدرك الشمس، لم يدرك الشمس وحرارتها؟ وعن هذا جوابان، قيل إنه له حالان، حال لا تنام لا ينام قلبه وهذا الأكثر، وربما نام وهذا الأقل، ومثل مثل هذا وقد وقع له في مثل هذه الغزوة. وهذا جواب ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن عيني تنام ولا ينام قلبي. والأظهر والله أعلم أنه حتى في تلك الحال التي نام حتى طلعت الشمس، وفي لفظ حتى ضربهم حر الشمس، قال هذا أن ارتفعت الشمس، فهذا فيما يظهر أن القلب يدرك الحسيات المتعلقة به، يدرك الحسيات المتعلقة به. أما حرارة الشمس وحرارة متعلقة بالعين والعين نائم وقد أغمض عينيه عليه الصلاة والسلام فلم يدرك الشمس ورؤيتها لأنه كان في حال نومه قد أغمض عينيه، والقلب يدرك الأمور المتعلقة به، فلهذا لم يستيقظ في هذا الوقت. ثم استيقظوا بعدما طلعت الشمس فأمرهم ليرتحلوا. في اللفظ عند مسلم قال إن هذا واد إن حضرنا فيه الشيطان، إنه حضرنا فيه الشيطان. عند أبي داود هذا الذي أدركتهم فيه الغفلة، الذي أدركتهم فيه الغفلة. وقال بعضهم إنه أخرها لأنه صادف وقت نهي، وهذا قول ضعيف، ليس لأنه صادف وقت نهي وأنه صادف وقت الشمس، لأن الصلاة تصلى إذا فاتت ونسيت في أي وقت، من نام عن صلاة ونسيها فنصليها إذا ذكرها. ثم أيضا جاءت الأخبار صريحة في أنها قد ضربتهم الشمس وحر الشمس، وبعد هذا بعد ارتفاع الشمس وذهابها للسماء شيئا وارتفاعها، بل التعليل ما علل به عليه الصلاة والسلام أنه قال إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان، في لفظ ذكر الغفلة كما في رواية أبي داود أصابتكم فيه الغفلة. فعلى هذا فيما يظهر والله أعلم أنه خرج من هذا المكان لأنه مكان حصل فيه شيء من الغفلة وترك الوقت، فأحب عليه السلام أن يتركه إلى مكان آخر كما أخبر بذلك. ثم بعد ذلك خرج إلى مكان آخر فأمرهم فتوضأوا، ثم أمر بنا أذن، ثم أقام الصلاة. وهذا يبين أن الإنسان عليه أيضا يعني أن يترك المكان الذي أصابته فيه الغفلة إلى مكان آخر. وهل يشرع هذا أو لا يشرع؟ ظاهر الخبر أنه يشرع لأنه فعل عليه الصلاة والسلام وعلل بهذا التعليل، وهذا يقع لكل مكلف، يقع لكل مكلف. وكوننا لا نعلم أن الشيطان وجد أو ليس وجد لا، وإن كان علل بأنه هذا موضع أدركهم فيه الشيطان والرسول عليه الصلاة والسلام بتعليم الله يعلم ذلك، لكن سائر المكلفين إذا أصابته الغفلة في مكان فإنه وإن لم يكن من إدراك الشيطان ومن تسويل الشيطان، أو لم يكن حضر الشيطان، أو هو لا يعلم حضر الشيطان هذا المكان، فإنه يصدق عليه التعليل الآخر أنه أصابته في الغفلة، والموضع الذي أصابته في الغفلة يشرع تغييره. ويدل عليه حديث عند أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كان يستمع الخطبة فنعس أن يتغير من مكان إلى آخر إذا تيسر ذلك، لأنه نعس في هذا الموطن، فإذا تيسر أن ينتقل من مكان إلى آخر فإنه أفضل، لأنه موضع قد حصل له فيه شيء من الغفلة، ولأنه أيضا يكون له شيء من النشاط ونوع من النشاط بالحركة والتغير، بشرطه بأن لا يترتب عليه إيذاء ومضايقة حيث أمكن ذلك، إما أن يذهب إلى جهة اليمين أو اليسار أو يتقدم ويتأخر إذا تيسر ذلك. فعلى هذا من فاتته الصلاة في مكان فإذا أراد أن يغير هذا المكان فإن هذا أفضل، أو كان مثلا في حجرة أراد أن يغيرها إلى مكان آخر فهذا أفضل، لكن لا يقال أن يخرج من البيت إلى لا، إنما أدنى تغيير يصدق عليه أنه غير المكان. وفيه أنهم صلوا بعد ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن مشروعية الأذان للفائتة وإقامة الصلاة، يشرع أن يؤذن للفائتة وأن يقيم لها، وهذا أيضا يشرع حتى ولو كان إنسان في البلد، ولو أنك فاتتك الصلاة مثلا وصليت وحدك فالسنة أن تؤذن وتصلي ولو كنت وحدك، ولو كنت في يعني في البلد وقد أقيمت الصلاة أو صليت في المسجد والناس قد أذنوا لا بأس أن تؤذن وأن تقيم الصلاة. وفيه مشروعية الجماعة للفائتة أيضا، مشروعية الجماعة للفائتة، وقد ثبت في الحديث على رجل يتجر على هذا في حديث أبي سعيد الخدري وأمره أن يصلي معه فصلي جماعة بعدما فاتت الصلاة، نقصد أن الجماعة تشرع في مثل هذا. نعم. الحديث والحديث اختصره المصنف رحمه الله، وقد ذكره البخاري مطولا في بعض المواضع وفيه فوائد كثيرة. هو الحديث الذي فيه حديث عمران بن حصين، هو الحديث الذي فيه قصة المرأة وصحيحة المجادتين وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتوضع من مجادتها. نعم. أما رواية أبي داود فيه أمر بلالا فأذن، وهي رواية جيدة وصحيحة، دليل على أن مشروعية الأذان، وإن لم يذكر في بعض الروايات فإنه ذكر في الرواية الثانية، وما إذا زادت ثقة زيادة غير مخالفة إنها تقبل. نعم. باب مواقيت الصلاة. نعم. باب مواقيت الصلاة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفي لفظ: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. وهذا الخبر في مواقيت الصلاة، هذا باب مواقيت الصلاة. والصلاة لها أوقات كما سبق محددة معلومة، وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة في صحيح مسلم، وحديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث ابن عباس في إمامة جبريل. فالمقصود أن أخبار كثيرة في هذا الباب، ولكن أحسنها سياقا و يعني ترتيبا وذكرا حديث عبد الله بن عمرو، وهو كان أصل في هذا الباب في ذكر أوقات الصلوات. وبين وقت الظهر إذا زالت الشمس، من وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه لا يدخل وقت الظهر إلا بعد زوال الشمس. فإذا زالت الشمس وهو ميلانها من جهة المشرق إلى جهة المغرب أدنى ميلان، فإنه يدخل وقت الظهر. يذكر علماء أيضا هنا يقولون سوى من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، يعني يكون ظله مثله، فإذا كان ظله مثله فإنه ينتهي وقت صلاة الظهر، فهو وقت ممتد من زوال الشمس إلى أن يكون ظله طوله. الظل وزوال الشمس يختلف، لأنه في البلاد التي تكون السماء تكون الشمس في كبد السماء وتكون عليها متعامدة مستوية، فإنه إذا كان ظل الرجل كطوله فإنه ينتهي وقت الظهر. لكن في البلاد التي لا تكون كما يقول على خط الاستواء وتكون إلى جهة شماله أو جنوبه، فإنه يقول العلماء بذلك إلا فيء الزوال، إلا فيء الزوال، لأن في الغالب في كل بلد في كل البلاد التي تكون خارج عن خط الاستواء فإنه يكون هنالك عند زوال الشمس شيء من الفيء، هذا يكون عند زوالها شيء من الفيء يسير، ويختلف يختلف الفيء من في أيام الشتاء عن الصيف. فيقولون سوى فيء الزوال، هذا فيء الزوال فيء يكون عند زوال الشمس في مثل هذه البلاد، وقد يكون مثل الشراك مثل قدر الشراك النعل وقد يكون أقل. فإذا حسبت هذا الفي وطرحته فإنه بعد ذلك إذا كان ظل الرجل كطوله مع زيادة فيء الزوال مع زيادة فيء الزوال بهذا يدخل وقت العصر، يدخل وقت العصر، لأن الظل يتناقص إلى من جهة المغرب، إذا جاءت الشخرط طلعت الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب وقف الرجل فظله طويل ثم يتناقص الظل، حتى إذا كانت الشمس في كبد السماء وهي البلد الذي يكون على الشمس مستوية عليه يذهب الظل بالكلية، أما إذا لم تكن الشمس مستوية متعامدة على رأسه فإنه ينقص الظل حتى يبقى ظل يسير. فتعرف ذلك بأن الظل يتناقص حتى ينتهي تناقصه، ثم بعد ذلك لا ينقص، يبقى شيء يسير في البلاد التي لا تكون متعامدة على تكون شمس متعامدة عليها، يبدأ بعد ذلك إذا زالت يبدأ الظل بالزيادة. أنت تحسب يكون ظل الرجل كطوله من بداية الزيادة سوى هذا الفيء الذي بقي، سوى هذا الفيء الذي بقي، فهو يسمونه فيء الزوال، يسمونه فيء الزوال. فإذا امتد هذا الفيء وكان كطول الرجل بهذا ينتهي وقت صلاة الظهر، ينتهي وقت الاختياري. وهل وقت صلاة الظهر مع وقت صلاة العصر يتداخل أو لا يتداخل؟ الصحيح أنهما لا يتداخلان، صحيح أن الظهر والعصر، قال بعض العلماء إن وقت الظهر والعصر متداخل، والصواب أنه بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر. فإذا حتى تصفر الشمس في هذا الخبر، وفي اللفظ الآخر وكان ظل الرجل مثليه، فالظهر لها وقت من زوالها إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، والعصر من كون ظل الرجل كطوله إلى أن تصفر الشمس، وفي اللفظ الآخر حتى يكون ظل الرجل مثليه. وجاء في اللفظ الآخر أن من أدرك ركعة من صلاة العصر حتى فقد قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. فعلى هذا يكون لوقت العصر ثلاثة أوقات في الجمع، إذا جمعت بين الأخبار يكون لها ثلاثة أوقات، وقت استحباب ووقت جواز ووقت ضرورة. وقت استحباب ويمتد إلى أن يكون ظل الرجل مثليه، ظل الرجل مثليه، ووقت جواز وهو من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، ووقت ضرورة من تضيفها وهو اصفرارها وميانه نجاح المغرب إلى أن تغيب الشمس، إلى أن تغيب الشمس. هذه أوقات العصر، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى ميلانها وقربها من الغروب لأنه وقت ضرورة كما سيأتي في الخبر. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق. وهذا ثبت في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا توارت بالحجاب، وبلفظ إذا غربت. فبغروب الشمس يدخل وقت صلاة المغرب، وقت ويمتد إلى مغيب الشفق، الشفق الأحمر. وهذا جاء فيه خبر، والصحيح أن وقتها ممتد أيضا، أن وقتها ممتد إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. واختلف العلماء وقت صلاة العشاء، والصواب ما دل عليه الخبر وأنه إلى نصف الليل. وجاء في حديث أنس أنه أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل كما عند البخاري، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأهل السنن أنه أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، وفي لفظ حتى ذهب عامة الليل، وفي لفظ حتى ظهار الليل. وهذه الأخبار تدل على أن وقت صلاة العشاء يتأخر إلى نصف الليل، ووقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر، لحديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة الأخرى. والأفضل في صلاة العشاء هو التأخير ما لم يشق على الناس، فإذا كان لا يشق على الناس فإنه يؤخر، وهذا سيأتي في الخبر أيضا. ووقت صلاة الصبح في طلوع الفجر ما في طلوع الشمس، فإذا طلع الفجر وهو الفجر الصادق لا الفجر الكاذب الذي كذن بالسرحان يكون أبيض مستطيل في كبد السماء ثم يذهب ويعقبه ظلمة، لا، المراد من البياض الذي يخرج وينتشر إلى طلوع الشمس، والصحيح أن وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإن تطلع بين قرني شيطان، وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، والمراد ثور الشفق أو فور الشفق، والشفق المراد الحمرة، الشفق الحمرة، فإذا ذهبت الحمرة فإنه يدخل وقت صلاة العشاء. ووقت النهي سيأتي ذكره في الحديث. نعم. وعن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه. وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وابو حاتم وابن حبان، ورواه الطحاوي ولفظه: أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم. نعم. وهذا الخبر عائشة فيها أن النساء كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وصلاة النهار، وفي هذا صلاة الفجر وصلاة نهارية، وأنهن كن يحرسن ويصلين صلاة الفجر، وكن متلفعات ولهن متلفعات في مروطهن، مع أنها صلى في الظلمة ومع ذلك كنا يتلفعن ويتلففن رضي الله عنهن بمروطهن ويختمرن بها. وقال وهذا في الخبر أنهن إذا صلى يعرفن من الغلس، ثم ذكر حديث أصبحوا بالصبح، وهو حديث جيد، حديث صحيح روي من عند الطرق: أصبحوا بالصبح إنه أعظم لأجوركم، يقول أسفروا بالفجر. المصنف رحمه الله ذكر الخبر الذي لا يعرفن من الغلس، ثم ذكر أصبحوا بالصبح، يعني يفهم منها أنه يسفر بها. وأهل العلم دائما يذكرون الخبر ويذكرون خبرا الأخبار التي ربما خالفته أو تكون بينها وبين هذاك الخبر شيء من التناقض، حتى ينظر طالب العلم في الأخبار، وهذه الطريقة يتبعها أصحاب المصنفات في المتون كالحافظ بن حجر رحمه الله وصاحب المنتقى، وكذلك أبو داود رحمه الله في سننه يتبع هذه الطريقة، يذكر أحيانا الخبر ويذكر الخبر الذي ربما خالف حتى ينظر فيه طالب العلم في الجمع بين الخبرين، قد يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما مطلق والآخر مقيد، هكذا ينظر فيها طالب العلم ويتبين له الجمع بين الأخبار في هذا الباب. المصنف رحمه ذكر أنهن لا يعرفن من الغلس، أن ظهر لنا أنه ينصرف من صلاة الفجر ولا زالت الظلمة موجودة، لأن الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بنضوء الصبح ونور الصبح. وفي حديث رافع: أصبحوا بالصبح أسفروا بالفجر، ظاهره أنه يسفر بها وأن يصبح بها، فكيف يجمع؟ يقال إن الأصل والسنة اللي جاءت في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يغلس بصلاة الفجر، كما في حديث عائشة هذا أنهن لا يعرفن من الغلس، وفي الحديث الصحيح أنه قال: وينصرف من صلاة الفجر والرجل منا يعرف جليسه، بس يعرف جليسه لجنبه، يعرف جليسه، إما أنه أراد جليسه يعني الذي يجالسه بجنبه، أو جليسه الإنسان لصاحبه، الإنسان في الغالب يعرف هيئة الذي يصاحبه ويعرف حركته ويعرف هيئته في الصلاة، إذا رآه من بعيد عرفه ولو كان بعيدا، جليسه مجالسه أو جليسه الذي بجواره. في هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام يدخلها بغلس ويمتد الغلس حتى إن الرجل لا يعرف إلا من بجواره وكان قريبا منه، ومن كان بعيد فإنه للظلمة لا يراه. فهذا هو المستقر في صلاته عليه الصلاة والسلام، وغلس وجاءت أخبار أخرى تدل على خلاف ذلك. من هذا الخبر أصبحوا بالصبح، هذا الخبر لا يعارض تلك الأخبار. والصحيح فيه أن المراد الإصباح بها، المراد بها أن يتأكد من خروج الصبح ومن طلوع الفجر، وأن لا تصلى قبل طلوع الفجر. ويقال أسفروا، يعني صلوها في وقت الذي يخرج فيه السفر والنور وهو طلوع الفجر، حتى يتأكد، لأنه ربما اشتبه الفجر وربما كان الفجر فجرا كاذبا. ولا شك أنه من لم يتأن في هذه الصلاة ربما خفي عليه ضوء الفجر ونور الفجر، فأمر بالتأكد من نور الفجر ومن طلوع الفجر. هذا أحد الجمعين هو أقواه. وقيل إن المراد أسفروا بالفجر، ادخلوا في صلاة الفجر مغلسين واخرجوا منها مصبحين منورين بها. هذا جنح إليه ابن القيم رحمه الله الطحاوي، واستدلوا أيضا برواية عن أنس عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الصبح حتى ينفسح البصر، حتى ينفسح البصر، يعني حتى أن الإنسان إذا رأى ببصره رأى ما أمامه لوجود الضوء. وقد يقال إنه أحيانا عليه الصلاة والسلام ربما مد القراءة فظهر ضوء الصبح، وإلا فالأصل أنه كان يغلس بها وكان يبكر بصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. نعم. وهذا الحديث حديث هريرة في الإبراد بالصلاة، وأنه إذا قال عن شدة الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر بفيح جهنم. فهذا هو المشروع، وهو الإبراد بصلاة الظهر. جاء التقييد الآخر بصلاة الظهر، أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر بفيح جهنم. فيحها هو سعتها وانتشار حرارتها. واختلف العلماء في العلة، قيل لأجل شدة الحر وأنه لا يحصل الخشوع، لا يحصل الخشوع، وقيل العلة هو كونها تشجر في مثل هذا الوقت. وهذا هو الأظهر، أنها بفيح جهنم وأنها تشجر كما في اللفظ الآخر، وأنه يشرع الإبراد بصلاة الظهر، يشرع الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، حتى ولو كان الإنسان وحده، ولو كان الإنسان طريقه مضلل إلى المسجد، ولو كان مثلا في طريقه إلى مسجد بارد والمسجد بارد. لأننا إذا قلنا إن العلة هو ذهاب الخشية والخشوع، ذهاب الخشوع في الصلاة، فقال بعض العلماء إنه إذا ذهبت لم توجد علة، وهو أنه حضور الخشوع والخشية في الصلاة لوجود البراد في الطريق المسجد، وجود براد المسجد، فلا يبرد بها. لكن نقول إن الصواب فيه أن علة الإبراد لأن جهنم تسجر في مثل هذا الوقت، فلهذا يسرع الإبراد بها. فعلى هذا يسرع الإبراد بها سواء كان فردا أو جماعة، ولو كان الإنسان بجوار المسجد، ولو كان الناس، ولو كانوا جماعة مثلا في برية وكانوا يصلون في مكانهم، يعني محل نومهم ومحل صلاتهم، أو كانوا جماعة محل اجتماعهم ومحل صلاتهم، نقول أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولو كنت هذا هو الأظهر في مثل هذا. إلا صلاة الجمعة فإنه لا يبرد بها، لأن صلاة الجمعة يؤتى لها مبكرا، والناس يحرصون عن الحضور إليها، وربما كان الإبراد بها فيها مشقة، فلأجل هذا رعيت هذه المصلحة، فلم يأتي في الأحاديث ذكر الإبراد بصلاة الجمعة، بل الإبراد يكون بصلاة الظهر. المقصود أنه يبرد بها إذا اشتد الحر. ولقد فهو أشد ما تجدون من الحر، فيفهم منه أنه إذا لم تكن حرارة فلا. ولو كان عند قوم وجدت الحر واشتد الحر، وعند قوم لم يوجد الحر، فيشرع الإبراد لمن اشتد الحر عنده. ومعنى ذلك هو تأخيرها وقت يحصل فيه شيء من البرودة، لكن لا يؤخرها تأخير شديد، لأنه مع شدة الحر قد لا تذهب الحرارة إلا بعد تأخيرها تأخيرا شديدا. وفي حديث خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الشمس فلم يشكنا، فلم يسكن، شكوا حر الشمس في جباههم وفي أيديهم فلم يسكن. هذا اختلف العلماء فيه، قيل إنه منسوخ ثم بعد ذلك أذن لهم في الإبراد، وقيل إنهم طلبوا تأخيرها تأخيرا زائدا، لأن شدة الحر إذا شد الحر فإنه في الغالب لا تذهب الحرارة إلا بعد تأخير تأخير شديد، ربما أفضى إلى خروج وقته، فكأنهم طلبوه تأخيرها زائدا يفضي إلى خروجها عن وقتها. ولهذا قال جاء في لفظ آخر فإذا زالت الشمس فصلوا، وهذه الزيادة صحت تبين أنه كان الأمر متقدم، أن الأمر كان متقدم ثم بعد ذلك جاء الأمر بالإبراد بصلاة الظهر، أو أنهم أرادوا جواب آخر تأخيرها تأخيرا كثيرا فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يؤخرها تأخيرا معتادا يحصل به المقصود من جهة العلة المذكورة، وهو أنها تشجع مثل هذا الوقت ثم بعد ذلك يصلونها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي والشمس مرتفعة، وفي رواية إلى قباء، متفق عليه. وفي رواية البخاري وبعض العوالي من المدينة على 400 أميال أو نحوه. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبكر بصلاة العصر، وهذا جاء في أخبار كثيرة. وهكذا المشروع أن يصلى الصلاة، الأصل أن تصلى الصلاة في أول وقتها، كما في حديث مسعود قال أي العمل يفعل؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على، وفي لفظ لأول وقتها، وفي لفظ عند البخاري لوقتها، جاء على وقتها ولوقتها وجاء في أول وقتها، هذا هو الأصل أن تصلى في أول وقتها. ولهذا كان يبادر إلى صلاة العصر، فربما صلى العصر أو صلى أصحابه العصر فذهبوا إلى بعض العوالي. العوالي هذه أماكن قريبة من المدينة، منها ما قرى وهجر قريب من المدينة، منها ما هو ما بينه وبين المدينة ميلين، ومنها ما هو بينه وبين المدينة 4 أميال، وأبعدها 8 أميال، وهي إلى من جهة المدينة إلى جهة نجد، بخلاف السافلة فإنها إلى جهة الاتهامة، والعالي إلى جهة نجد، وبعضها 4 أميال كما في هذه الرواية. وهذا يبين أنهم يصلون العصر ثم بعد ذلك يسيرون هذه ينسون هذه المسافة 4 أميال ويأتون إليهم والشمس مرتفعة، وفي لفظ يأتون والشمس حية، ويأتون إليهم وهم لم يصلوا العصر، وهذا يدل على أنه كان يبادر إليها ويبكر بها عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة العصر، فإنه من فاتت صلاة العصر فقد من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ويظن من ترك من فاتته صلاة، حديث ابن عمر من فاتته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله، وفي لفظ آخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فأمر بالتبكير بها والمبادرة إليها، فهذا هو المشروع كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وفي رواية لولا أن يشق، رواه مسلم. وفيها حديث رافع دلالة على أنه كان يبكر بصلاة المغرب أيضا كما سبق في صلاة العصر، ولهذا كان يصليها إذا توارت بالحجاب ويصلي، وكان يصلي كان الصحابة رضي الله عنه يصلون قبل المغرب 2 ركعات ثم يبادر إلى إقامة الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكان يدخل الداخل ويظن أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصلي 2، فالمقصود أنه يصلى قبلها 2 ثم بعد ذلك تقام يبادر إليها الوقت. في حديث رافع أنه كانوا يبصرون مواقع نبلهم، دلالة على أنهم رضي الله عنهم كانوا يحرصون على عبادة الجهاد، وكانوا يحرصون على الرمي بالنبل بعد الفراغ من العبادة رضي الله عنهم، للمحافظة على مثل الاستعداد للجهاد، وهكذا كانوا رضي الله عنهم، كانت همتهم عالية في الحفاظ على أبدانهم وقوتهم وعلى الحفاظ على نعمة على نعمة الرمي، ولهذا جاء في الخبر أنها من ترك فهو نعمة كفرها، ومن تعلم الرمي ثم نسي فليس منا، في لفظ فإنه نعمة كفرها. فهم خرجوا من عبادة الصلاة هذه العبادة، ثم بعد ذلك كانوا يرمون النبل إلى عبادة الجهاد رضي الله عنهم، دل على ارتباط هذه العبادات عندهم، وأنهم كانوا مستعدين متهيئين في أحوالهم، فلو بادرهم عدو أو غير ذلك فإنهم كانوا على تم الاستعداد، وكانوا يرمون النبل كما ذكر رافع رضي الله عنه، وكانوا أشداء وأقوياء، ربما ذهب النبل بعيدا، والنبل مراد السهام، وإذا رمى النبل كان يراه ولو كان بعيدا. وهذا يبين أنه بعد صلاة المغرب، مع أنهم كانوا كان عليه الصلاة والسلام يصليها صلاة متأنية ويرى موقع النبل، والنبل صغير، السهم صغير، يدل على أنه كان يبكر بها قبل أن يظلم، وقبل أن تظلم الدنيا بعد في ذلك الوقت. فالمقصود هو المبادرة إليه، وهذا شاهد الأخبار بأن أفضل الصلاة في أول وقتها، وهذا هو الأصل في صلاة المغرب وغيرها من الصلوات. وفي حديث اللي سبق أنه كان يصليها إذا توارت بالحجاب، يبادر إليها عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة أنه أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء، يعني أخرها وجعلها في العتمة. أعتم هو العتمة، العتمة وهي أنهم كانوا يعتمون بالإبل ويحلبونها وقت العتمة، فأخرها إلى قريب من الثلث أو بعده بقليل. هذا يبين أن تأخير صلاة العشاء أفضل إذا أمكن ذلك. وفي حديث عند البخاري، حديث ابن عباس وحديث عمر، خرج عمر فقال يا رسول الله ما النساء والصبيان، حديث أنس أخرها إلى نصف الليل، في حديث آخر إلى عام ذهب عامة الليل، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقتها الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء مطلقا، العشاء الأفضل أن تؤخر تأخيرا مطلقا، وصلاة الظهر تؤخر وقت حراس الشمس إذا اشتد فيها، وباقي الصلوات السنة المبادرة بها. فإذا الصلوات على ثلاثة أقسام: صلوات يبادر إليها في أول وقتها، وهي المغرب والعصر والفجر، هذه يبادر إليها في أول وقتها، هذا هو السنة. وصلاة السنة تؤخر وهي صلاة العشاء، وصلاة تؤخر أحيانا وهي صلاة الظهر عند شدة الحر، وقال يسنحها فأبردوا بالصلاة. صلاة العشاء كما سبق الأفضل تأخيرها، لكن هذا التأخير إذا لم يحصل مشاق، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمك، ولأنه في الغالب يحصل مشقة، فالذي استقر عليه فعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها في أول وقته وبادر إليها عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن جماعة من الناس أو إمام وجماعة وكانوا محصورين اتفقوا على تأخير صلاة العشاء، متفقوا على ذلك، أو أناس مثلا في مكان في برية أو في قرية فاتفقوا على ذلك أن يؤخروا صلاة العشاء ولا يشق عليه ذلك، فهو أفضل وأكمل. وإلا في الأصل هو يعني أن يبادر إليها في وقتها، وإلا في الأصل هو في أفضليته هو التأخير كما قال هو إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم. وعن سيار بن سلامة رضي الله عنه قال دخلت أنا وأبي علي بن أبي وأبي قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي حين تدحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا، وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليهما. نعم، هذا للخبران سبق ذكرهما في الأخبار الأخرى، وفيه مثل ما سبق أن يصليها إلى أن الظهر يصليها إذا دحرت الشمس، وهذا يبين أنه كان يبادر إليها في أول وقت، هذا هو الأصل كما سبق. إذا دحرت يعني إذا زالت الشمس صلاها إلا إذا اشتد الحر. والعصر كذلك يصليها الشمس حية، يعني لا زالت فيها حياتها وقوتها، يعني لا زالت حرارتها قوية بيضاء صافية ليس فيها صفرة، كما في الحديث السابق عنها فأنهم يذهبون إلى العوالي وربما وجدهم يصلون وتكون الشمس نقية أيضا. ونسيت ما قال في المغرب، لكن جاءت الأخبار أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس وإذا توارت بالحجاب، وهذا محل إجماع من أهل العلم. وأما العشاء قالوا كان يستحب أن يؤخر من العشاء، كان يستحب أن يؤخر، يعني أنه كان يستحب أن يؤخر منه، كأن التأخير يسير، وهذا مثل ما سبق أنه هو الأفضل، لكنه يكون تأخيرا يسيرا لا يشق، وإذا شق فالأفضل المبادرة إليها في أول وقتها. فإذا حضر الناس وترتب عليه النوم عليها النوم فالأفضل هو المبادرة إليها، ولا حتى لا تحصل مشقة ولا يحصل نوم قبلها، ولأنه إذا أخر صلاة العشاء فنام الناس فإن النوم قبلها منهي عنه، ولهذا كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فلا ينبغي أن يوقع الناس في أمر مكروه وأن حتى يناموا قبل صلاة العشاء لأجل انتظارها. وكذلك صلاة الغداء صلاة الفجر مثل ما سبق كان ينصرفنا حين يعرف الرجل جليسة، فليبين أنه لا يعرف إلا جليسة، وأنه كان يصليها بغلس عليه الصلاة والسلام، وكان يبادر إليها. وفي صلاته في صلاة الفجر يوم مزدلفة لما صلى فجر يوم مزدلفة بادر إليها في أول وقتها، ولهذا قال ابن مسعود صلاتان حولتا عن وقتها، لأنه كان في مزدلفة والفجر أمامهم يرونه، فحينما بزغ الفجر مباشرة بادر إليها عليه الصلاة والسلام، وكان الناس مجتمعين متهيئين، فربما ظن بعض الناس أن صلاة الفجر لم يدخل وقتها لأنه بكر إليها جدا في ذلك اليوم حسب، في ذلك اليوم بكر في الصلاة. أما في غيرها من الأيام فكان يبكر، لكن لم يكن حين يبزغ الفجر، لا، كان بعد بزغ الفجر يؤذن، ثم بعد ذلك يتهيأ الناس وينتظر قليلا، ثم بعد ذلك كان يصليها عليه الصلاة والسلام. حديث جابر أيضا سبق ما فيه في الأخبار، لكن فيه أن صلاة العشاء تختلف، أحيانا يبكر إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أبطأ، إذا رأهم اجتمعوا عجل. وهذا يبين أن القصد هو أن وجود الجماعة، أن تحقق الجماعة واجتماعها أفضل من تأخير الصلاة مع عدم وجود الجماعة. فإذا كان يترتب على تأخير الصلاة صلاة العشاء تأخر بعض الناس، أو أن بعضهم مثلا يذهب إلى مسجد آخر، أو أنه يصليها في بيته ولا يحضر، فالأفضل هو تحقيق الجماعة، ولهذا علقه باجتماعه. وهذا يبين لك أمر الاجتماع وأمر صلاة الجماعة وأهمية، حتى أمر الله به في صلاة الخوف، وكان واجبا على الصحيح في صلاة الخوف. إذا كان إذا اجتمعوا عجل، إذا كانوا مجتمعين عجل بهم حتى لا يشق عليهم عليه الصلاة والسلام، وإذا تأخروا عنها فإنه يتأخر حتى يجتمعوا، فهو على اجتماعهم. والصلح كان يصليها بغلس كما سبق. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم. وهذا يبين أن حديث عبد الله بن عمر هذا يبين أن الشرع له عناية بالمسميات في تسمية الصلاة. قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فتسمى الصلاة بما سميت به، صلاة العشاء صلاة العشاء الآخرة تسمى صلاة العشاء، والمغرب تسمى المغرب. قال ألا إنها العشاء ألا وهم يعتمون بالإبل، فبين أنها الأفضل لا تسمى العتمة، ولو قال صلينا العتمة صلينا، ولقال يعتمون بالإبل، وإن سميت العتمة فلا بأس، لأنه جاء تسمية لو يعلمون ما في العتمة والفجر، جاء في الصحيحين ولو يعلمون ما في العتمة والفجر. والقاعدة في مثل هذه المسائل أنه إذا جاء دليل يدل على الجواز والآخر يدل على خلاف ذلك، يجمع بينهما بأن الأولى أن تسمى العشاء ولا تسمى العتمة، ويجوز أن تسمى العتمة، لكن كراهة تسميتها العتمة لأن العتمة تطلق على اللبن الذي يشرب عند هذا الوقت وقت العتمة، لأن الأعراب كانوا في وقت الشدة وقلة اللبن لم يكونوا يحلبون الإبل بل يؤخرونها ويعتمون بها حتى يذهب ثلث الليل وحتى لا يمر بهم مار فيرى اللبن فيشربه، فعند القلة وعند قلة اللبن والحليب وشق عليه فربما اعتموا بالإبل فأخروا حلابها فيسمون ذلك اللبن والحليب يسمونه العتمة، يسمونه العتمة. فأراد الشارع وهذه تأخير هذه الشربة إلى هذا الوقت أمر من أمور الدنيا، أمر من أمور الدنيا، وصلاة العشاء تتعلق بالآخرة، فكره الشارع أن تسمى صلاة العشاء بهذا الاسم الذي هو متعلق بأمر من أمور الدنيا، بل تسمى كما سمى الله بعد صلاة العشاء، كما أنه أيضا نهى جاء أن لا تسمى صلاة المغرب العشاء، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، والأعراب تقول العشاء كما في صحيح البخاري، الأعراب تقول العشاء، فتسمية صلاة المغرب بالعشاء خلاف الأولى، وتسمية صلاة العشاء بالعتمة خلاف الأولى، خلاف الأولى. والعلة والله أعلم في النهي عن تسمية صلاة المغرب بالعشاء لأنه ربما أوهم أن العشاء هي العشاء الآخر فيختلط، تختلط صلاة المغرب بصلاة العشاء، ويجوز أن تسمى صلاة العشاء الأولى والعشاء تسمى صلاة العشاء الآخر، لكن هذا كله على خلاف الأولى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولمسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر: ثاني داوم عليها. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل والنهار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه، وقال بعض المصنفين الفذاق. رواه مسلم وهو وهم. نعم. حديث أبي هريرة وعائشة: في من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. فليبين أن صلاة العصر يمتد وقتها إلى غروب الشمس، وصلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك. وهذا الإدراك يشمل كل من أدرك هذا الوقت، وهذا يدخل فيه المعذور وغير المعذور، لكن من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس حتى تصل هذا الوقت، ترك متعمدا حتى لم يبقى إلا ركعة، فنقول قد أدرك وقت صلاة، يصلي هذه الركعة ويتمم ثلاث ركعات بعد غروب الشمس، وهو آثم بتأخيره، يكون آثم بتأخيره، فعليه أن يصلي هذه الركعة ويصلي بعد غروب الشمس ثلاث ركعات. ومن كان لعذر فإنه يدرك ويكون وليس مذنبا، مثل من نام من نام ولم يستيقظ إلا عند غروب الشمس لم يبقى إلا مقدار ركعة، نقول أدركها وهو غير آثم، وإذا كان نائم فهو معذور، ومن نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها، من باب أولى إذا أدركها ركعة منها. ويدخل في هذا الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ. فلو أسلم الكافر قبل غروب الشمس بركعة وجبت عليه صلاة العصر، وهل تجب صلاة الظهر محل خلاف. ولو بلغ الصبي قبل غروب الشمس بركعة وجبت عليه صلاة العصر، وهل تجب الظهر محل خلاف. ولو طهرت الحائض قبل صلاة قبل غروب الشمس بركعة وجبت عليها صلاة العصر، وهل تجب صلاة الظهر محل خلاف. فالمقصود أنه في حق المعذور يكون مدركا مثل هؤلاء، مثل هؤلاء من يدرك هذا الوقت في حق الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والحائض إذا طهرت. وكذلك في حق غير المعذور لو تركها متعمدا فإنه يكون مدركا لكن مع الإثم في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. وقول من أدرك ركعة يبين أنه من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا، لا يكون مدركا. فعلى هذا لو طهرت قبل صلاة قبل غروب الشمس بلحظات لا تكون مدركة للصلاة، ولا يجب عليها أن تصلي صلاة العصر ولا الظهر من باب أولى. حديث عقبة بن عامر في أوقات النهي، في ثلاث ساعات كان رسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، عند بزوغ الشمس وعند غروبها وعند وحينما تقوم وحينما يقوم قائم الظهيرة، وعندما يلانه حتى تضيف الغروب، هذا المراد حينما تضيف الغروب، هذه أوقات الثلاثة. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. في حديث أبي هريرة أيضا معناه، في حديث ابن عباس أيضا حدث رجال مرضيين وأرضاهم عند عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذن الأخبار في هذا متواترة، الأخبار في هذه متواترة في أوقات النهي، صحيحين عن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن ابن عباس، وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة، وهنا أيضا عن عقبة بن عامر، كلها متواترة. وأوقات النهي أوقات النهي ثلاثة أوقات في الإجمال وخمسة أوقات عند التفصيل، فهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها، هذا وقتان، وعند قيامها في كبد السماء، وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر حتى تتضيف إلى الغروب، يعني تقرب من الغروب، وعند تضيفه حتى تغيب، هذه خمسة أوقات، هذه اللي جاءت بها الأخبار. وتواترت الأخبار بما بعد العصر حتى الغروب، وبعد الفجر حتى طلوع وحتى ترتفع. أما قيامها في الشمس، قيامها في كبد السماء حتى تزول، حتى تنصرف إلى جهة الغرب المغرب، هذا جاء فيه أربعة أخبار، حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، وحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه، وحديث الصنابحي عند مالك مرسلا، قيل إنه لم تثبت صحبته. والصواب القول به، وقال بعض العلماء إنه وقت الزوال ليس وقت نهي، والصواب أنه وقت نهي، أنه وقت نهي لصحة الأخبار بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد العصر وبعد الفجر فهذا تواترت به الأخبار، هذه أوقات النهي على سبيل التفصيل، فلا يصلى فيها، فلا يصلى فيها. لكن وقت النهي يكون شديدا عند غروب الشمس وعند طلوعها، والأصل في النهي في هذين الوقتين. ولهذا في حديث ابن عمر الصحيحين لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وجاء معنا في صحيح مسلم عن عائشة. فالنهي بعد صلاة العصر من باب الذرائع، والنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر من باب الذرائع، لأنه ذريعة إلى أن يمتد بالصلاة حتى يأتي عند طلوعها بعد الفجر وعند غروبها بعد صلاة العصر. فالنهي عند غروبها وعند طلوعه آكل. ولهذا قال بعض العلماء إنه بعد العصر إلى أن تميل مكروه، وبعد الفجر، وقال بعض كذلك بعد الفجر حتى تشرق. والصواب أنه محرم في هذه الأوقات، لكن تحريمه عند الطلوع عند الغروب أشد. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أبي داود والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا بعد العصر لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس نقية. فقال بعض العلماء يدل على أن الصلاة بعد العصر مكروهة وليست محرمة، وأن النهي خاص عند غروبها وعند طلوعها. قال لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس نقية، فيفهم منه بعض الألفاظ بعد العصر والصبح، يفهم منه أنها يجوز الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء، أما إذا كانت صفراء فلا. وهذا الخبر ظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة، وقال به من قال من أهل العلم، حتى قال بعضهم إنه لا نهي بعد العصر. وهذا الخبر إن صح فالأقرب والله أعلم أنه منسوخ أو شاذ، إما أنه منسوخ أو شاذ، لأن القاعدة أن الأخبار المتواترة إذا جاء خبر يخالفها فإنه لا يؤخذ به. قد تقول مثلا ألسنا نقول إنه إذا جاء خبر يدل على التحريم وجاء خبر يدل على الجواز نصرف النهي من التحريم إلى الكراهة لدلالة ذلك الخبر؟ نقول نعم، هذه قاعدة طردة، لكن إذا كانت الأخبار متقاربة. أما إذا تواترت الأخبار بتحريم شيء أو وجوب شيء وجاء خبر فرد يدل على خلاف ذلك، فهذا ينبغي لفقيه النفس أن ينظر فيه وأن يتأمل، ولا يأخذ بهذا الخبر الواحد ويترك الأخبار المتواترة. فالأخبار متواترة صريحة من حديث ابن سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس وكذلك حديث عمرو بن عبسة، كلها جاءت أخبار أخرى تدل على النهي مطلقا بعد العصر وبعد الفجر، وجاء هذا الخبر الفرد، فالأظهر أن يقال إنه شاذ. وهذا هو الشاذ، الشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الملأ، كما قال الشافعي إذا خالف فيه الثقة الملأ فيكون شاذا وإن كان إسناده صحيحا أو أنه يكون منسوخا. ثم هذه الأوقات أوقات النهي الصحيح أنه يجوز أن تصلى فيها ذوات الأسباب، اختلف العلماء في ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل ركعتي التوبة وغيرها من ذوات الأسباب. ذهب بعض العلماء إلى تحريم الصلوات مطلقا، وذهب آخرون إلى جواز ذوات الأسباب، وهو مذهب الشافعي واختيار تقي الدين رحمه الله ابن تيمه العلامة القيم، وأنه تجوز إذا دخل المسجد جاز أن يصلي ركعتين، وهذا هو الصواب لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ فليصلي، جاء بلفظ النهي نهاه أن يجلس حتى يصلي، وجاء بلفظ الأمر فهو مأمور بصلاة ركعتين ومنهي عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، وهذا عموم محفوظ. فعلى هذا الصواب أنه يجوز أن يصلي ذات الأسباب. ثم القاعدة أن ذوات الأسباب مصالح شرعية تفوت، وإذا جاء النهي والنهي عن الصلاة بعد العصر خشية أن يمتد به الوقت إلى أن يصلي إلى غروب الشمس فيوافق الكفار في السجود لها، في السجود للشمس أو الشيطان حين يقارنها عند غروبها وعند شروقها. والقاعدة أن ما حرم تحريم الوسيلة فإنه يجوز فعله للمصلحة الراجحة، ما حرم تحريم الوسيلة والذريعة فإنه يجوز فعله للمصلحة الراجحة، وهذا جاء يأتي في الشرع كثيرا. ولهذا الخلوة بالأجنبية حرام، النظر إلى أجنبية حرام، ويجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوج منها لوجود المصلحة الشرعية، والمرأة لا يجوز لها أن تسافر وحدها، لكن لو اضطرت للسفر وحدها لخوف على نفسها للهرب من الفساق أو من كفرة جاز لها أن تسافر، بل وجب عليها أن تسافر للمصلحة الشرعية، لأن ما تتركه أعظم وما تقع فيه أعظم من تركها، كونها تكون بين أيديهم الفساد أعظم من كونها تسافر وحدها. فلهذا لوجود هذه المصلحة فإنه يجوز أن يصلى في مثل هذا الوقت، ولأنهم من يقال لا تدخل المسجد هذا الوقت أو أنك إذا دخلت تقف واقف حتى يخرج الوقت النهي أو تجلس، وهذه كلها مخالفات خاصة، لو جلس فإنه يخالف أمره عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصلي حتى يصلي ركعتين. وحديث عائشة في السجدتين بعد صلاة العصر لما صلاهما، هاتان السجدتان جاءت أكثر الأخبار في أكثر الأخبار أنهما ركعة الظهر، وجاء في هذا الخبر صحيح مسلم أنه يصليهما قبل العصر، والأظهر والله أنه يراد أنه يصليهما قبل العصر من جهة أنها صلاة بعد الظهر، والصلاة التي بعد الظهر هي قبل العصر. وإلا لم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بفعله كان يصلي قبل العصر ولم يكن للعصر راتب. إنما المعروف في الخبر الحث على الصلاة بعد العصر بعد العصر في حديث ابن عمر قبل العصر صلاة قبل العصر في حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى هاتين الركعتين بعد العصر. وقال إنه جاءني وفد ثقيف جاءني وفد ثقيف وإنه وإني صليت أصليهما الآن شغلوني عن هاتين الركعتين وإني أصليهما الآن فصلاهما لما شغله الوفد. فعلى هذا أخذ بعض العلماء من هذا الخبر أنه يجوز أن تقضى الرواتب يجوز أن تقضى الرواتب من هذا الخبر. وهذا هو الأظهر أن يجوز قضاء الراتبة يجوز إذا فاتت إذا فاتت فإنه يجوز قضاؤه مذهب الشافعي. وقال تقي الدين رحمه الله إنه قوي. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك إذا صلى العصر صلى بعدها ركعتين. قالت عائشة ركعتان ما تركهما النبي عليه الصلاة والسلام قبل الغداة وبعد صلاة العصر. كذلك في حديث مسلمة أنه كان يصلي هاتين الركعتين من العصر. وكان إذا عمل عملا أثبته كان إذا عمل عملا أثبت عليه الصلاة والسلام. ولما صلى هاتين الركعتين من العصر داوم عليه وأثبتها. لكن من أراد قضاءها فإنه يقضيها ولا يداوم عليها لا يداوم عليها بل فلو فات صلاة راتبة بعد الظهر لا بأس أن تصليها بعد العصر. وقد صلى عليه الصلاة والسلام راتبة الفجر بعد طلوع الشمس لما صلى الفجر لما طلعت الشمس وهو لم يصلي الفجر صلى ركعتي الفجر سنة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة فليصليها إلى ذاك